أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مصرف الأمور ومقدر المقدور، جعل الليل والنهار خلفة إنه عليم بذات الصدور، جعل لكل أجل كتابا ولكل عمل حسابا، وجعل الدنيا مزرعة للآخرة وسوقا يتزود منه العباد. فيا سعادة من أحسن اختيار الزاد، ويا شقاوة من ضيع نفسه ونسي يوم المعاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أما بعد، إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إذن في هذه الليلة المباركة، السبت 27 من شهر رمضان المعظم، سنة 32 و400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 27 من شهر أوت سنة 11 بعد الألفية الثانية للميلاد، يسرنا أن نستضيف في هذا المقام الكريم الأستاذ الفاضل الداعية سعيد بن محمد قصبي ليواصل حديثه في موضوع رمضان، لما بعد رمضان. فإلى أستاذنا الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول. إخوان المؤمنين الصائمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ويرجع الأمر لك كله على نيته وسره. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به، وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأبا ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، جدد السفينة فإن البحر عميق، وخذ الزاد كاملا فإن السفر بعيد، وخفف الحمل فإن العقبة كؤود، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. وقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي زمان يحبون الخمس وينسون الخمس، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، ويحبون الحياة وينسون الموت، ويحبون القصور وينسون القبور، ويحبون المال وينسون الحساب، ويحبون الخلق وينسون الخالق. الحمد لله، نحمد رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على جميع نعمه الظاهرة والباطنة. الله تعالى أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله. الحمد لله، نعم رب العالمين نعم ظاهرة وباطنة، ومن أجل النعم نعمة الدين، نعمة الهداية، نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. وكذلك من النعم هذه المجالس، مجالس الذكر، مجالس العلم، هذه المجالس رياض الجنة. مشينا الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: ما رياض الجنة يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: حلق الذكر، وفي رواية حلق العلم. وكذلك الله تعالى أكرمنا بهذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر التوبة، شهر القرآن، شهر الصبر، شهر العتق من النار، شهر المغفرة. وكذلك الله تعالى يكرمنا بهذا الساعة، هذا اليوم المبارك، استقضى 27 من رمضان، 24 من المقبولين، إن شاء الله ذكرنا رب العالمين صدفة نضيس ليلة القدر خير من 1000 شهر، فنحسن الظن بالله تعالى ونحسن الظن بالمسلمين. وكذلك الله تعالى شأن هذه الفترة من رمضان تربص لما بعد رمضان، دقت الفاكسان دقت التلقيح أغنطف إن شاء الله إلى رمضان القادم بإذن الله. فمن فضائل رمضان ومن كذلك يعني أن لا نستفاد من رمضان هي التوبة النصوح. كلنا توبنا إلى الله تعالى في بداية رمضان، فرب البشر التوبة لله سبحانه وتعالى، فتوبنا من الذنوب يعني مع الله تعالى ومع العباد. أن لا مع رب العالمين كان ندم الغرة، فنلح إلى الله تعالى حتى نغفر يعني ذنوبنا يتوب غفنا. أننا مع العباد كذلك كان إن شاء الله نرول المظالم نسامح نرول أولي بعضهم، فنطلب ربنا تستمر التوبة إن شاء الله إلى لقاء الله تعالى ليس فقط في رمضان. فمن ما بعد رمضان كيف الإنسان يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى بعد تقوى الله سبحانه وتعالى، يحذر من مظالم العباد. الظلم ذكر شيء عظيم عند الله تعالى، الظلم ظلمات يوم القيامة، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. رب العالمين في حديث قدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمون أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسون أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد وسألوني وأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص من ملكي ذلك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله. ربنا نسيسن. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن أعظم يعني المعاصي عند الله تعالى ظلم العباد، والظلم يتعدد، وجود ظلم يعني ظاهري وظلم غير ظاهري. أعظم ظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ربنا بعد غفنا الشرك، ومن الشرك الرياء، حد يخدم يتمزى سلعبه يتمزى سلهلس يتمزى ثروس، وني من الشرك كذلك. وكذلك من الظلم ظلم العباد خاصة عشير، يعني حد يظلم الوالدينس، حد يظلم الهلس، حد يظلم ثروس، حد يظلم الجيرانس، هذا حرام. الظلم ظلمات يوم القيامة، ربي مقت الظلم. دعوة المظلوم مستجابة ولو من كافر، الكافر والظلم وداي والظلم، كل حد غص حق وواجبات. فمن الظلم الموجود في هذا الزمان، في هذا الزمان خاصة ظلم العباد لبعضهم البعض، أحقار العباد، حد يظلم حد. أتلقي دوات انت الدارت ممكن الظلم جرس، أشعر تفاوت الغيبة النميمة أشمر ويوال الحسد، هذا ظلم، فنحذر من هذا الظلم. خاطر يوم القيامة رب العالمين يقص للظالم، أشوش الحق قص الظالم كامل. رب العالمين رب يوم القيامة غن نجمع في صعيد واحد حفات عورات مشد لورس عدس ممتنا اختني ما فيها لا فوكا لا قاضي لا مالك لا فهمتك لا القوتك لا الكبرك. يوم القيامة يقرد يفصل في العباد هو الله تعالى، هو الله سبحانه وتعالى. لما للملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ربي يقهر قاع العباد، أديو قاع الملوك الحكام المحكومين العرب العجم البيض السود الرجال النساء الجان كل حيوانات الحشرات أتني خلق ربي كل كن فيكون نفخة واحدة فإذا هم قيام يندورون. فرب العالمين سوش حق سيدان كما ينبغي. فرب دي بعد غفن الظلم كثير من الناس يعني استخفى من الظلم وغزن تلكشة عادي. فالظلم ظلمات يوم القيامة. ربي مقت الظلم، ربي حرم في منس الظلم. رب العالمين قال الجمعان غلاغ نظلم يعدل دجنا مهما ناوض من المرض نقن حادث نقن نقص ربي غنظلم حاشا ولله. ربي يعدل دعد الجنة نستاهل شراني. فنحذر من الظلم. وكذلك من الظلم ظلم في الطرقات. أنا كان أصدر نشاهد في طرقاتنا من الأوساخ من يعني ستاسيون ما يبديت نخاطين شانس يعني من يدردم كيف هنطف تمديتنا عيب علينا عيب علينا ما نتبين مظهر تمدينت. يقول هادس يقول هادس سيول في مانش بلاكا في مانش هنا كان ما شاء الله تنضيفن أبرانا ديس تمدينة تغزر صغار ديس من يدعب فهنطف تمديتنا ونتكون أنانيين ونتكون أنانيين كل قلنا مشي في الدرس نتفادت نتفغلت وجي غير في المناسبات يقول حد سمعت ندونضي في الدينس ندونضي في صغارس حد موسخ موسخ الدينس تقول حد موسخ سندادة تسخسخ لا يتسخسخ الوضو يتسخسخ الجنابت يتسخسخ سيرتس ربنا مش ندونضي في النبي صلى الله عليه وسلم يتوضو ندونضي في يقارن في حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم في المساجد يقارن اكتروا من مساجد النور الدور ونظفوها. وفي حديث وبخروها الرأس قام في حديث آخر نظفوا أفواهكم للقرآن نظفت ما ونوم القرآن من السواك من دون تفريز المنظف فمك ولتفوحس ظالم ولتفوحس الخمران. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظف كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخص العطر حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب يقص الطيب الريحة الطيبة لأن الملائكة يقص الريحة الطيبة. فمن ظلم هذا الأوساخ في الشوارع الأنانية غادي نضف تدرتس بيت الخالص حشاكم أديك القادة ولا تغلب إن دموشن لن خرب أنت شكارين إنه دي غرداين مش حياتي مش بلاد هذه ردومة كل أنشان كل حد لأصل مسؤوليتس سيوني لاني كلي لاني هذا شمر كل حدا يتحمل مسؤوليت كيف ربا غني هذا نطفت مدينتنا هنطفت مدينتنا سبحان العظيم هنعاش كنت مدينة طوندفت ظيلة بكير الباطنة الحمد لله تحمل مسؤوليت وتقنوا لي عقل حد غزر لوني لنسن غزر نتنين ربي خدمني ربي شمرني ربي تويزة يا ربي إما الآن أنا يتوت في ميدن بيت البلدي يتبين لا فلان هامو الجين هامو الجين هامو الخدم بسلوني لنا أبو نطفل يضم من ربي أبو نطفل باش كالتواضع وسي تنظف ربا سيوش التواضع أسوش الإخلاص أسوش الإخلاص يقولوا اسم زور جامعة إسلامية جامعة إسلامية ديس حوالي 100 بيت خالة حاشا زوج جزوات الشغامان وفريق العالم يتسيق جميل عالم عالم من علماء من علماء الجامعة يتسيق جميل سول الكاتب سيناي باش كلعه تزدول السرياء يتنظفوا لس باش كدس الاخلاص يتسيق جمال الحشا ربانو شان نظفني ولادنا فانظف نسن باللي ملعون من اذى الناس في طرقاتهم عاد عادي انشمر لي بوبالك اللي تنمس وغلاد الردمه مسني غولاد الكرارس مسني غولاد لي موتوا مسني غولاد يكتلاناني يديك تجاوان نصلى العافيه. فبتهم نض في غولة أنا قلت في منغ وني دحفر وني يرز وني يبريد ندي جديد نتلقى دي حفر الكيبر لش التواضع ربا غني هذا إن شاء الله ربا إن شاء الله نبين الدين النغ يغولة دنا يغولة دنا كل حد سجن غادي نضف تسد الدارتس أتنضف تندينت نضف سد الدارتس هما تسيق تدارت لما تسوف ضاما اللغلة هما تنضف تدارت لما تسوف ضزب اللغلة نوما مغل الزبل ويتفق الديس بابنا بابنا شمر الزبل هكذا المسلم هل أنا مشان أتفتشن تشكارني خاصة اللحية لحشمة القاعد حشك وجمر ويتوزر نوما مخلص مفزع غولاد تقن مظهر إلنا بشع بشيع قلة حياء نوما من القاعدة كل توغسر عمري خلاص هذا حكا وش تسمى سوش مير تغطي بكي ربطنا حمغة مبويت الخالة نعر بشقها نعرب والله ولي قبلها براني دي ستنظف تنفن طروس طروس أساتيدة سعزامن نشي شاد غاسي كن طروس أساتيدة الزوج نقول جرات منك لما سوش مير هيا طلعوا الخماش تاعكم هيا مجيش براني طلعوا الخماش تاعكم أنا شفتهم ونعرفهم شكم لاني ما دير جازن صالحين المتابعة بنسن رباط يرحم قش بختي ما روش الشباب ما روش شبطز خمويش تاعو القاعد تاعو يطاش برا وراي النظافة فبعد رمضان رباطي نقص في ولادنا نقص في مدينتنا بلا غني لي كنحب ربي النانا الدين النانا الرسول النانا الجدود النغ الالتزام النغ بريد النغ سبحان العظيم نساول غنى مركبات غنى مدارس غنى معاهد غنى كتب غنى ثقافات يقول لنا موسخين هدي صبراني تحكى علينا والله غير تحكى علينا واش من مدارس واش من علم يقول لنا موسخين ماما يقول لنا دعديز النوار كل يمين تدار ديس النوار لا فلور ديس النوار دي صادر دي سكت سجرت ولا حدو لين تفسجر ودي حدو النوار ما لا النوار لا الزجر لا والو الزبل دردومة عايشين في دوار عايشين في دوار تين دا كان غداني نصرح تيغاطي دخوال واحد ما يهمو لا يزواد الروبو ررررت الغرسن تهرد تهرد لا لا لا لا مناهي لا منتهي يا عالم تقول لها وسيلي كل الردومة يغولات وسيلي الزواب يغولات وسيلي أناني أدي نطفت الدار تس أدي نطفت بيوت تس أدي خمش يغولات ملعون اللي عنده تطارش التعدم دب دب دب دب وسيوضع وسيجرح وسيوضع في الخمران وسيوضع الدخان الزوابي لكن ملعون من شميد نظماتك طالق قصر عصن لازم من شرضع من شديو السار من شمرضع أتشعل الزوبية تبتوخر غفسن هذا منكر ربا غنهدى إن شاء الله كل يقل نشي نشي كان تسلى وسيلة يتسلى أدي بدا وسيلة يتسلى أدي بدا سواسو كل القوة متغلد والكل غردم أغلد الردم يكاد جل وعد مع الكاميو سردم للكاميو سردم للكاميو والله غير مظهر ولي بهيقع ربا غنهدى إن شاء الله فسبحان الله العظيم الدين غيت شاشي تشبرتنا الدين غيت مجيدانا الدين كلش الدين كلش طغ الإمارات الإمارات كوني قلنا دين كتفرت هذه تسفرت من سجرت يعني في الحدائق حدائق العمومية غرس البروسين 500 درهم هذه خلص 500 درهم ينتفتفرت ممس ينتفتفرت كوني اشتفن تكليد القورقت قلت لي قلت لي مسمس سلكارو كجورد كروسات تكليد هذه بيلا ماتريكويتش غرش 500 درهم تكليد الورقة تغلب تملي انت جام ام تنضيف تام فمن الظلم او السخن غولادنا ربا غني هذا نطفي غولادنا نخدم يا ربي اني لنغلي سجم الوالدين نغلي جنوران السيدي نضف سيدي اني مار العيد لا يسد قاع نصغلي غولادنا تنضف ان شاء الله تجمي وين نغلي اتقيت الشباب ما شاء الله تربوصات القرآن تربوصات الزلط مخيمات البحر حوس لش تربوص انضافت شباب وصل تربوص اتناول الغاوت يلا مخيم نظافة اتفت الجمي ونفتت اتفت الحنط ونفتت ربا غني هذا ان شاء الله انا عاد مقت نشمئز من وسخ نشمئز لان تبع تنظيف هذا الشيني حمالك وشي نضافت ويتيش المعاش نضافت قبل المعاش قرشتهم زارت زالت تدرت القوامن تشد المعاش مودي خاطر تدرت القوامن تنضفت المعاش دون جيس يتطل مصروع تدرت أما تمنت تدرت نودي توسخت وتزال هذا بس المعاش تظهر بانج نضافت إن شاء الله وكذلك من الظلم استاسيونهم وكذلك أبدي خاصة العيدة يسد عندما سنتوات نصتل ربات نداوه بخير إن شاء الله أتنداوه بخير فوجي ما ندوش على استاسيونه وجي سير يا راجل بتتعمر ديني اتحرن ديني تحمل سنه سواطه اخاطر يعمر لا يقارا لاز مدنا تصحصحن وندس هذه قارا 10 الساعة 10 الساعة لا يصطال حبيبي مع المعلماس الا كليماتيزور لا يسمن يسمن حبيبي نقطره مدنا تصحصحن اغلب واذا هضرت له يشنف متكبر نسكن هنا لا أحمر تسغي التدف تسغي أغلاد أغلاد من مد الخاتم نتشاو أغلاد من مرة ملعون من آدم الناس في طرقاتهم ما تقاريش بالزلقة ما عندكش ستاسيون وما عندكش بلاصات خدمة لا بلاصات ربا غني إذا تعيد بوك الدار وين ولاد السينما ولاد السينيتي يتأديك رأسي سغلال تكرتها هاد السبسي لا بلاصات طبلا نغرس ألف مترة وللسوف ولا المترة هل نخدمي لا بلاصات هما اللي كنسموك صغيري مترتين صغتش مترتين صغتش مترتين انجلي بلاصات انا بالدكاره دي سنت ويلو تحملت تلقد الله يصلنا كوروندير تبدع بتي وش دي قن كوروندير دي بد مدن هالت يكثر لين ارتمدين تنها هم يكثر لين تصدق من امارات الشقاوة البيت الضيق مش الشوارع الضيقين يقروا سانيوس السعودية يزورانا دكتور يلاحظتوني وش بكم يقول أدنهم ضيقين بتغني لنا إننا طلبت الحكومة تتبسع سما تسمونك استدارين نازل والستشار باش كان سما تسوسع الواد الواد نلهم ونغيس السلامة العقبت الواد باش بدي يسير الواد طالق قيسة كان الشاسة بريت مش نعمر الواد مش يدي واد يسانه شين زواياس ربا غنهدا وتكون أنانيين وسيغل سقل البلان ده وسع وسع الله يوسع لك في قلبك الله يوسع لك في قبرك الله يوسع لك في قبرك طامرت وخاتمك مستخلف ديز جاء تمتد غرت شبرين شتي برك بعيسى وعلوان شبرين وسع الله يوسع لك إن شاء الله في قبرك سنوات التفدى من هالمنكر تحملت ضيقة تحكم تكرارس يمنغان أسبين الدين أكفار هامي الضيق الضيق الضيق يوم ما متمديت دلش الكراس قاع بسكلاتة دي غوية دي غوية نبورتا نزود نزود نبورتاسيون ني غوية يقول كونتينر تونس ني غوية نتوانسا يقول نبورتاسيون ني غوية المغرب انتي تمديت مخاتم الكراس الكاميو لا يوليد كروسا توسد قنطرتنا الداود تطبلوكا هذه بدا لطونسيون هذه بدا سبي وني تشالا وني تسبع قاع ويشاركن ويضيق نغلا ويوكرن الواد ويوكرن يشوفها ديك يشوفها ديك تدرجت قاع ملعون قاع ملعوني وكل يا ويل ودكارا انا بريدني مسلمن حماك تعمر ديني ودكارا ودكارا ويقال عمر غدا صغير تدات وتصغير اغلاد اغلاد ني مسلمان هو الهرموكر داني دان قنطرت بكل صراحه انقار قنطرته قنطرت دي ساكارا أزوان الحجب التنات يونس أنقار القنطرت ديني ديني داكارا ديني دابري القنطرت القنطرت دي ساكارا قارا الواد وطا الواد ربا غنيه إن شاء الله بين الدين والله كتزالي تزومي تقومي دير اللي عندها تطبخ أنقود يا ربا توات كوني قلي عمال بدأت قارا يمين غرسة شيني داني غرنق وليد الكاميو قارا وليد يقول لدينا بلوكان صراحا عاد بلاد ما شكاديش ورتمدينتو هادي جميت حساب ميت حساب سمانة دفان سمانة دبديا ديني زمولتو التوضغ التوضغ ديني تروليات داني سوق الحطب تروليات اللي عندها توطط غفصل ناقار انا ماز انا منهم والو ليتنا قصور دي معلع عند الجيبس سبحان العظيم سوق الحطب يصلح اني وشن لفلاسط وتوشن يقارى بريد وتوشن يقارى بريد تقول تودي الجنينيت قالت سنين جنينيت يا رحمة هذه وسع الحال تزول دوك كل ذكرى رسخة ما على بالوش هذه قارة زود قد الصوال الحص إلا كم دي وحدي أبر بدو تعطلات كده وحدي ربا غني هذا إن شاء الله زيدوا بويني بريد ونجل القارة ممنوع الوقوف ونجل تحنوت هذه السوفة الكجوات ونجل تحنوت هذه بيه بريد أصحابتي حونا يا ويلكم يا ويلكم كم تكرم ترطوارات خلصت العرش خلصت المارة اسمعوا جد الدين يا وانتين ودمونهم ضحران ضحران ضحران راك تخلص الكرانة على الحانوت ما راكش تخلص الكرانة على الترطوار ترطواري توانهم أبريد توانهم مكان زوار ما النجور ما النجور ما النجور بكارس خاص والجور انت يا هم عام هم انتبع مدن اجتماع هم شنين معاه بتمد نبينا بريد بتمد تلت بينا بريد شو تبى بريد شين دي مسلمين شين مذهب الدعوة والاستقامة شندعوا الخير مستقيمين. ربادي بعد حنا هذا الظلم حتى دين أحد السينما كتظل تزوم تخلي تخدمه أخدم هذا أخدم رمضان تظل ذي العمر ذي الحج تبين الميدان تبين الميدان. ربادي بعد حنا الظلم وكذلك من الظلم ظلم العباد. أشعل تفاوت جراوات أشعل تفاوت تدارين تلوسين تدقارين كل حدا يحترم ميمانس كل حدا يحترم ميمانس وسانو كتزوت مسكينة عفيفة طاهرة تلوس تحستت تحستت كيفا يخسيت هو كيفا يخسيت هو التويس تشبرين يخسيت يلزمات الشعر تفاوت بتستجى السنين الدالت سنمودي ترنيا ستيسنت أتزوط على قصة ذات اسم سنتنظس أتجل معاشي تكتك الله الله لوبيان تراوات أتزوط الفلاي وجه النمايو أسكليتي سنت تريوط تقريبا تطلق كل ما دير اسم معاش معاو الدقار ديو العين تكلم معاش دم اللح لنتبرن ستحانة زقنا معاش تولعي التجديد تولعي تسحاتيني خاطين الشي ديو تنشبة ترزميمي ديو تنشبة تيني تلوستيك نشكر المهم التواطف تالوست ترنيا ستيسنت يتبططني واس ضحرام غف مياويلك تخماني وتدقال تدقال توزد معي الليس نيه مادام تسان غد السينيو مودي أغلى غاية أغلى دي أويلك تدقال تتاكد إذا كنت فرق جال الزواج تيودي اللي سني ودي دي اللينم لما متمطط مميك دي الليك دي الليك لما متفرش أنشان ما تدقال أم تجرب خورد شميتها بيوتنم تجي تاني اللي ينم وجات حقرطت وتلي سواشان طان وادينس وتجي سواشان تدارتس كمل حقرت الظلم وظلمات يوم القيامة. ربانوش معاشرة طيبة تدارينا لونتون تدارينا صرح تدارينا المحب تدارينا الرحمة تدارينا من لا يرحم لا يرحم. مشينا الحبيب صلى الله عليه وسلم من لم يبجل علماءنا ويوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا. يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء كل حد وش حقص تريد الحق الوالدين تلي من الحق تلي غنوا من الواجبات الحق نومهم البر نطروانهم الواجبات نومة ترب نطروانهم ترحم نطروانهم تعطفهم صروانهم تحنم صروانهم وش ما سنقوا تحلى تبدل معاسن ربا غني هذا إن شاء الله كيف أنت ولس الظلم كذلك في الظلم كذلك أي تلين مدن أي تلين مدن واد سغنا دي جيك تلوسا السوال تحنوت يزوا خلاص واد شيرين يقلم حل ولي تخلص وسانوت فغفلو مار بركة فلو وفي قلبو شي صيصان كتب ربي والستشار نغاس من غردايا زعمك السوف غيمان كوابو شرو ها من غردايا إني غردايا إني كان هنا واحد يقول له فلان راه خلاني في ست شهور شري غاس تحنوت إني ست شهور إخلاي إنه يتجغى مع سارجاز مدن تخلص من الشريطة كواز شي الناس وهو كل شهر خلصي ويخلص الشهور يصبح تحنو تيرون الناس الله يهديه دعيلو ربي يهديه إنه كلام زين الله يهديه الناس أعطي لي اسمه إلى وصلته إن شاء الله نصحه يجي خلص عرضه بس الناس وش يقول لك اللي اعطالك ليك واللي ادالك ليك راه سبق لك غدوة ما اعطيكش الدينار غدوة اعطيك صلاته وتهجد نتاعه وعمرته ودينه فاجي غاسول صاموني اني بارك الله بك دعيلي دعيلي طلب غاس ربي يديني خسي يديك مني كنجيكو لا اله الا الله يعني عيبة تتظم صعدت قل لك اللي سكروا اموني فقط سجنة يسكروا يسكروا حبيبي مدنا جنجنة طيقت تقي الله بتتوكر تبيد وشي سسمت بيسموش نامعو كل طلب تظان غود من غو كل اشي حاسب ربي سيو امزوان مجتمعو الى اخر انسان يا شباب قلت يا ربي يجور تقدنهم وتنجم سلوزين وتجلوزين وتمستحنوت تجتحنوت خدم الصانع هذه جلوزين هذا الصانع هذا كرمد مثل أنه كرمدني ما الله شين وسند وسند شناوات كل بنسمي دن داني شين غيك لنا سكود انتن لنا سنتبول لهات ليرهاب لا يغرس العاد غرسنا وبرولو وللي نسويت لي نسني خلا وللي سكودي نسأل الله العافية. يا شباب الحلال الحلال قال شتوم زرت ربات تحفظ ربات ترحم أدريم تنميت ما قل وكفى خير مما كثر وألها. أنقذ رب العالمين. قليل من أموال الناس يورثون النار، ما عندكش ما تشريش. التقدار اللي مارن نعد لها المنكر تشد مدنا، الزبدة تصغضى يا ريت تحنوت نقوى من 500-600 أستفع 100 تشد أتبدل التقنطيرة دم تخوف تشد مدنا. ويل عليك تقلب النار جهنمة ما تشريش. وجد الواجب من نشد تخونا لغسن كارنية في الكريدي تلقص وليتي شد باتا أسيو شد باتا ربا غني دان خلص ديوننا. كذلك أيتلين مدن مع اليتمنى مع القصارى مع وسيلة غستركت معانا الوكلان من شمدنا تصحصحا يقند عميس قصيت لفوس سنولاتت ممي سنيواس سميواس موتاكل شي عميس ممي سنيواس يخدم مدن الصانع الوقت اللي أطفلي وليس مدى عد ملياردير اجنويت لي سي لعميس وهو خدم صانع تجل تاعت ربي مدي تجنى الزكاة انت ملياردير اي كيس اللي عميس هذا دين هذا عمي ولا تقلت شبرت عربي السوفة ما سنشرو وش من دين وش من فساد وش من هيعة الدين المعاملة يمتهم اضاود نريال تكفر نوض رباغ النهدى الدين ريال كل حد وش يحقص يا اصحاب الورثة يا اصحاب المال رتيت لي مدن بتد القاصر اتبعت السنادي درك السن الحمد لله دير شط هيك رزقك ها تجي البيت عتمرنا حج صدقت خطاي بعدي تدمسولي توعر خاصتنا يكلين يتامى ربي جديد الوعد وسي الله يصلنا يضيع من شوية كلين يتامى ربا غنى الحم. وكذلك من الظلم اختلاط النساء بالرجال والسنة الهرمون كنو غرت التوسل ربي ذهب رمضان ليسوا قمطف عظيم ان الحق رمضان ونلحق وندس الله وعلي النساء في التبرجات في الاسواق السوس بغات صك الترشاس ونجبدتها صلح تحنو السدنان كنتي زدنان ماني اماس السوق عطوم زابط اماس السوق سوحولي ينعلبو ترشاستو ينعلبو بشماق سات الدين بين الرجال مبين بزاف بين الرجال اللي جيتي بيوت مس يتمططص التزوار السوق سوشريا انت هذا راجل هذا يا ويلك يا سي الراجل انت تخلص في بلاصتها قبل الرجال اللي قبلت تمطط السفور والاختلاط مع الرجال مع بعض جهنم مع بعض خنك تمطط الشدات جات لي مينوت اش داو لي مينوت لابوليس قمت الدرس اقعدي في الدار وش يطلع لي سوى التمسة وش يطلع لي سوش أنقذ توت السفور تمطط ميتفغ يتشرفها الشيطان مباشرة تجد بروجكتور يرجز قدو عفا الإيمان نبي كانديسة رب هذا الحميد من متنا تغطفن تغلاد سوعمار الولي تغتسل تامتفغ تجار شكو تويغزير تجير تخلع حساس قار وش يمارد بالتاجر وتسوش الشباب ناقص إيمان إلا مع الراي دعوين الشر دو صونا ربا غني هذا إن شاء الله يا نساء تفتدنون وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إن النبي صلى الله عليه وسلم أحب النساء إلى الله الماكتة في بيتها إن اتقينا النبي صلى الله عليه وسلم مع أمنا عائشة رضي الله عنها في الطواف طواف الإفاضة في الحج إلى الواجب من مناسك الحج الناس بعد سير جازن في الطواف بعد العطس الصدر جازن بعد غفصن بتضخي قربنا تجيك تسترت بشكم غزرن مع عمليه مع الصحابة مع المتقين مع المخلصين مع الصالحين رضي الله عنهم شني مار لها المنكة تفعل سواق باب جرم بلوكي الباب بلوكي السدنان يا شباب رنات بسيتي سدنان نوم كم تدات حماليك وانتفع نشمسها بدأوا مسخف وجد الواجب ربا غني هذا إن شاء الله فطمت تتفغ بدون إيدنا بات تتفغ بلا إيدنك كلا ملعونة فتخلص الدنيا قبل الآخرة المرأة تخرج بدون إيدن زوجها ملعونة وليلة تل إلا تلس الشريفون أتزوغ العشن ورزقها إنا يصور زقها سيفليو والزق وسقر أتزوغ الوالدين كل زق تعتمطط يورجاس قبل والدينس فيما يرضي الله قاضي فيما يسخط الله ربنا شرد الله سبحانه وتعالى. فهذا الظلم لأن سنت شرطة وتنبه السيسن بتفشن المجتمع النق نزوال الواد ولينفع لا يقل وقف ولا يقل عزام ولا يقل وعد خلاص الدول ونفهم برانا على قلوبهم خاطر خاطر وتتطاون البرش تطاون النول إن هذا لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور سن عوامي بتن قبلت المجتمع نزوال الواد خلاص الربا والنساء بتن قبل الربا نزوال لي بانك نشم لي زانتيري نسير لوزيناتنا لي هيليكسنا اي كي نصر الربا نحارب مع الله ربا غني حارب ربا غني حارب ربا غني حارب تاني سفور النساء بتاع تقن حجاب المتزركش تاع تزول النار عانت الاختلاط مع الرجال الاختلاط عزام نقبل نقبل نسأل الله العافية سن المجتمع نزوال الواد النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة والله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ربغ أن يهدى تزنان يهدى تروان يهدى ينغلشني رجازي خاتي وطمطط مني غوان ومغصة بل خصغم دخصة خاطر سمي جوهرة تامينة بلا غيرك الديامة غير قنص راي عزيز تجيك تلقطن لباطت أما سلباطت لباطت أما سلباطت لباطت أما سلباطت تخزنت الناس صموني قد نزيوة يصلح هامي خاطر جوهرة أما بتا يقن القنور خاطي الأصيلي نضي قن حاس نتعلق تيرشاسيني من تورس تظل ميضيالات ميضاليات نتاونت نزارتنا باركة بورخص نتعلق نتعموني مع تيرشاسيني شما تنطط المؤمنة الطاهرة الميزابية شمي خاطي ترخيصة شمي تغليل من أمة محمد أصلما شمي بنات فاطمة بنات خديجة بنات أسماء رضي الله عنها ربا غنيه إن شاء الله. لهذا نحافظ على ديننا باش ربي يرضى على ما غنحفظ إن شاء الله. والله تعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم فائزون. اللهم اجعلنا من الفائزين صدق الله العظيم وأتوب إليه واستغفر الله العظيم وأتوب إليه. إذن أخوة الإيمان باسمكم جميعا نصل الشكر الجزيل بالتقدير لأستاذنا الفاضل سعيد بن محمد قصبي على درسه القيم الموسوم بعنوان رمضان لما بعد رمضان حقا حقيقة الصيام ومآله إلى التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والله تعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن فنغتنم من شهر الصيام لما بعده جزاك الله أستاذنا خير جزاء وبارك فيك. أذكركم أيها الإخوة بدرس الغد إن شاء الله للأستاذ الفاضل سعيد بن أحمد مصباح موسوما بعنوان فاذكروني أذكركم فهلوموا جميعا للاستفادة بارك الله فيكم. ومسك ختام هذا اللقاء الإيماني دعاء من فضيلة الأستاذ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تنبع علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم دين نساءنا ونساء المسلمين اللهم حجبهن في بيوتهن اللهم حجبهن في بيوتهن اللهم حجبهن في بيوتهن وحسن فروجهم وحسن فروجهم ولبسهن الحجاب الإسلامي يا رب العالمين. اللهم دي بناتنا وبنات المسلمين، اللهم دي شبابنا وشباب المسلمين، اللهم دي ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، اللهم فرج كرب وهموم أخوان المسلمين في العالم، اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، يا حي يا قيوم يا جاه كرام، اللهم لك الحمد والشكر، أكرمتنا برمضان، اللهم خرجنا منه مرحومين ومغفورين ومعتقين من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا وزواجنا وذرياتنا وأحفادنا وجميع المسلمين من النار، اللهم عنا على طاعتك وذكرك وحسن عبادتك، اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك في مسجد حواشة، اللهم اجمعنا في الحرمين، اللهم اجمعنا في عرفات، اللهم اجمعنا في زمزم، اللهم اجمعنا في حوض حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا من يده الشريفتين شربة لا نضمع بعد أبدا، اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت وشهادة عند الموت والفردوس الأعلى بعد الموت، اللهم كما كرمتنا بهذا رمضان، اللهم يا مر بارك في أعمارنا وفي إيماننا وأكرمنا برمضان 1433 برحمتك رحم الرحمين، واجعلنا المقبولين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله بالعالمين.